يرى بعض الناس جواز عمل المرأة مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تضميد الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ وأن الواجب أن تكون أن يكون عمل النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب الفساد وانتشار الفواحش وحصول أنواع المنكرات، لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمن البعد عن أسباب الشر، وعلى المؤمنة البعد عن أسباب الشر، ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلام. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى أن تبرج وهو إبداء المحاسن بما فيه من الفساد والخطر، وأمر بوجود البيوت إلا من حاجة لما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: ومن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وعلم من الله يغضون بصارهم ويحفظ فروجهم الآية. وقال سبحانه: وإذا سألتهم من متاع فاسألهم من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وجنوبهم. ويجتمع الصنفان عسر الحجاب وعسر غض البصر، وجاء التبرج وزال نجوم البيت، فكل له ميدان. الواجب على كل صنف أن يزرع ميدانه وأن يكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. وأما عمل النساء في عهد صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فلا يجب من دعاء الحاجة إلى ذلك لقلة المسلمين وكثرة الحاجة إلى من يساعد على علاج المرضى وإيصال الحاجات إليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. فإذا وجد مرض أو علة من العلل لم يوجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعاليها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على أولئك، هؤلاء خطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين، وأولئك قد توفر فيهم الأسباب الطيبة والخصال الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. والضرورات لها أحكامها، قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، والضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها.